بسم الله اللهم اجزي عنا شيخنا خيرا وادع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمه بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امراتي فطارت منها انكشف لي شيء منها ليله فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حذر الرقبه فقلت ما املك الا رقبتي قال فقل شهرين متتابعين قلت وانا الرقب الذي رقبت الا من الصيام قال اطعم اطعم من ذنب ستين مسكينا اخرجه احمد وروى عنه الا المسائي وصحاب ابن خزيمه وابن جاروس. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح عرقا إنا تفضل. قال ابن صنعان رحمه الله وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه هو البياض في فتح المعهد وتقديم المثنات تأتية وظاهر المعجمة أنصار الخزرج كان أحد الذكائين روى عنه سليمان بن يسار وابن المسيب قال البخاري لا يصح حديثه يعني هذا الذي بالضياع. قال دخل رمضان وخفت أن أصيب بامرأتي. قول الإمام البخاري في هذا الموضع ليس بعيد. نعم ظاهر إسناده وصحه جماعة من العلماء. لكن قول الإمام البخاري في هذا الموضع ليس بعيد لا سيما زيادة أنه ظاهر من امرأته لدخول رمضان. المحفوظ عنه في الصحيحين والمعروف عنه في ذلك أنه وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صائم. قال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهر التابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. إلى آخر الحديث. أما هذا الذي عندنا في خارج الصحيح بأنه ظاهر وكانت الكفارة للظهار لا للوقوع على امرأته ففيه نظر فيه نظر. وفي الإرشاد قال ابن قال نصيب من النساء ما لا يصيب غيري فظهرت منها فكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقالت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفر رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال الرسول شهرين متتابعين قلت وهل نصبت الذي نصبت إلا من الصيام قال أطعم حقا من سلم ستين مسكينا أخرجه أحمد وربع إلى النسائي وصحاب بن خزيمة وابن جاروس وقد أعلم عبد الحق الانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة لأن سليمان لم يدرك سلمة حتى ذلك الترمذي عن البخاري وفي الحديث مسائل حتى وإن جاءت له طرق بها حسنه بعضهم لكن المتن فيه نكارة فيه مخالفة لما في الصحيحين من سبب أن الكفارة كانت هنا للظهار والقصة قصة سلمة بن صخر البياضي قصة واحدة فيما يتعلق بأنه جامع أهله وهو صائم لا على أنها كفارة لأنها أتى بها لكفارة الظهار فما قاله الإمام البخاري وعبد الحق وأمثال هؤلاء ليس ببعيد الحديث بهذا اللفظ بهذا السياق فيه علة. وفي الحديث مسائل الأولى أنه دل على ما دلت عليه الآية من ترتيب اتصال الكفارة والترتيب إجماع بين العلماء. في هذا في كفارة الظهار وفي كفارة من وقع على امرأته في نهار رمضان وفي كفارة قتل الخطأ إلا أن قتل الخطأ لم يذكر في القرآن إطعام 60 مسكينا وإنما قاسه بعضهم على هذه الكفارات قياسا قال به شيخ الإسلام وبعض العلماء وكل هذه الثلاث الكفارات يعني واحدة تحرير رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متابعين فإن لم يجد يستطيع في إطعام 60 مسكينا ولا ينتقل من كفارة إلى أخرى مع القدرة على الأولى لا يجوز ذلك يليها كفارة اليمين وهي دون ذلك في الكلفة وإنما التحرير اتفقوا في التحرير ثم إن لم يجد فصيام 3 أيام، إطعام 60 مسكينا أو كسوة، ماذا، 3 أيام إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو صيام 3 أيام عند العجز عما تقدم. نعم. الثاني أنها تصل في الغرفة الآية وفي الحديث أيضا ولم تغير في الإيمان كما قيل به في آية القدم، فاختلف العلماء في ذلك، فذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وغيرهما إلى عدم التقييد وأنها تجزئ رقبتك وأنها تجزئ رقبة دميمة، وقال لا تغير بنا في آية القدم لاختلاف السبب. عندك ماذا؟ وقالوا وأنها تجزئ رقبة دمية. ايوه، ذمية باعتبار غير مسلمة، والجمهور يشترطون ان تكون مسلمة في تحرير الرقاب التي هي عبارة عن كفارات، يشترطون فيها الاسلام، وهو قول صحيح. وبعضهم اتى بمزيد على ذلك، قالوا اما اذا كانت هذا العفق مقابل كفارة فيشترط فيها الايمان، وإن كان تطوعا فلا يشترط فيها الإيمان. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد على أن تحرير الرقاب غير المؤمنات لا ينبغي ولو كان ذلك تطوعا، ففي مثل هذا عند الجمهور اشترط فيها أن تكون مؤمنا باب حمل المطلق على المقيد، وفي مثل ما إذا أراد أن يتطوع يحرر رقبة مؤمنة وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وليس من فعل الخير تحرير رقبة كافرة لتفريغها لعبادة غير الله وجعلها في مضادة المسلمين في الحروب وغير ذلك من المفاسد التي أوردها ابن القيم رحمه الله. فعلى هذا لا تحرر الرقبة إلا أن تكون مؤمنة. قال يا رسول الله صككتها صكة، أي قصة معاوية بن الحكم، قال أتني بها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء. من أنا؟ قال رسول الله، أعتقها إنها مؤمنة. هذا ما كانت مقابل كفارة، إنما ضربها وأراد التبرؤ بعتقها. فالذي يذكر على أن الكفارة فيها الإيمان وغير الكفارة التي هي التطوع ما فيها الإيمان ما يلزم فيها الإيمان مخطئ. وقد أشار المنصري إلى عدم اعتبار الزيادة لعدم اشتراط العلة، فإن المنسب أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة إلى الموت كانت تتراكم إدخال رقبة مؤمنة من حياة الحرية ويتراكم عن موت الرقبة، فإن يقتضي سد التصرف عن المملوك فأشبه المنسب الذي يقتضي سد التصرف عن الميت، فكان في إعجابه إثبات التصرف فأشبه الإحياء الذي يقتضي إثبات التصرف في الحي، وذهبت الهدمية ومالك الشافعي إلى أنه لا يجوز إعتاق رقبة كافرة، وقالوا تقيد آية بها كما قيدت آية القتل وهي السبب السبب، قال وقد أيدت ذلك السنة، فإنه لما جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثاني بالتسليم في حس رقبة كانت عليه، سأل صلى الله عليه وآله وسلم الجارية أين الله؟ فقالت في السماء، فقال من أنا؟ فقال أنت رسول الله، قال فاعتقها فانها مؤمنه اخرجه البخاري وغيره. وليست كانت عليه واجبه، ولكن اراد ان يتطوع بعتقها باعتبار انه ضربها، فاراد ان يعتقها لوجه الله، وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم ابا مسعود ابا مسعود، فالتفت فسقط الصوت من يدي ابي مسعود حين كان يضرب غلامه، قال يا رسول الله حر لوجه الله، قال لو لم تفعل لفعتك النار، أي أن هذا أبرأ لك ويخشى عليك بسبب هذا الضرب الشديد أنك يوم القيامة تجازى مثل هذا. فهو إن كان مملوكا له لكن الضرب الشديد على المملوك، أهل العلم يرون على أنه فيما إذا شدد عليه وضره أو كسره كذا أن الأبرأ له وأنه يحرره. أخرجه مسلم. أي هذا المسلم؟ قال البخاري. لا، لم يخرج البخاري، هذا شيء معروف، لم يخرج البخاري كما يصنع، إنما أخرجه مسلم، وليس لمعاوية بن الحكم في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، وقيل غير هذا الاسم، قيل غير معاوية بن الحكم، والصحيح أنه معاوية بن الحكم. قال فسؤاله صلى الله عليه وآله وسلم لها عن الإيمان، وعاد سؤالي عن صفة الكفارة وصفها دل على اعتبار الايمان بكل رغبه ترفع الدرجه، لانه قد تقرر ان سبب الاستصفاء مع قيام الاجتماع ينزل منزله العموم كما قال كان تقرر. قلت الشافعي قال بهذه القاعده، فان قال بها من معه من المخالفين. الشافعي قال بها وخولف، يعني القاعدة هذه ليست قاعدة مضطردة كسائر القواعد المنضبطة الذي أجمع عليها وعليها عامة أهل العلم أو كذا، لا، هذه قاعدة مبنية أساسها حديث قصة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ذلك الذي أسلم وعنده عدد من النسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق بعضهن وأن يمسك بعضهن. قالوا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى أو الثانية أو نحو ذلك، الفارق بعضهن، ترك الاستفصال. وهذا أيضا في هذا الموضع لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كانت راضية أو غير راضية، فما لم يعني ماذا مطاوعة أو غير مطاوعة، صائمة أو غير صائمة. فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنها نزلت المقال باعتبار أنها حكمها حكمه، وهذا فيه نظر. قلت الشافعي قال بهذه القاعدة، فإن قال بها من معه من المقارنين كان الدليل على التقييد هو السنة للكتابة، لأنها نظر في الأصول أنه لا يجب أن يطلق على المقيد إلا مع امتحان السبب، ولكنه وقع في هذه أبي هريرة عند أبي داود له، فقال يا رسول الله إن علي رغبة مؤمنة، الحديث إلى آخره. قال ابن الدين الذهبي هذا الحديث صحيح، وحينئذ فلا دليل في الحديث على ما ذكر، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسألها عن الإيمان إلا أن السائل إلا لأن السائل قال عليه رغبة مؤمنة. الحقيقة أن السائل ما قال ذلك، وهذا في نظر، وإنما السائل جاء مستفسلا عن حكمه، يعني ماذا، أو أن السائل يعني معاذ بن الحكم رضي الله عنه جاء يريد أن يتخلص من ذلك الذي نظر بها وما إلى ذلك، ولم يقل علي رغبة مؤمنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها، فأراد أن يتطوع. الثالثة سلم العلماء بغرضة المعيدة بأي علم، فقالت الهدوية وداود تبدو المعيدة لتنامل من غرضة لها، وذهب آخرون إلى عدم إنساء المعيدة قياسا على الهدايا والضحايا بجامع التحكم إلى الله. وفصل الشافعي فقال إن كانت كاملة المنفعة فالأحرص أجزاء، وإن نقصت منافعه لم تجزئ، إذا كان ذلك ينقصها نقصانا ظاهرا كنقص ونعمى، إذ العشق تملك المنفعة وقد نقصت. والحنفية تفاصيل في العين يطول تعدادها ويعز قيام الأدلة عليه. في هذه المسألة كل ما كانت أنفس كانت أكثر أجرا وأفضل، أما من حيث الإجزاء فتجزئ لعموم الدليل، ما دامت حية سوية آكلة شاربة لها ماذا، وإن كان عندها بعض الجوانب يعني فيها نقص من حيث الإجزاء يجزئ لا، وأما من حيث أن غيرها أفضل منها فلا. أي الركاب أفضل؟ قال أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها. الرحمة يرحمه أنه تقصده أبطأ أو كذا ويعتقه، العتق واحد والأجر واحد سواء كان صحيحا سليما أو مريضا. الراجع أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصوم شهرين متتابعين دال على وجوب التتابع، وعليه دلت الآية وشرط أن تكون قبل المزيد، فلو قلت فيهما استأنف وهو إجماع إلى رفلا نهارا متعمدا، وكذلك والصحيح أنه ولو كان ليلا صيام شهرين متعمدين لا يلزم أنه إنما يفطر بذلك الجماع، فإذا مسها قبل نهاية الشهرين من ليل أو نهار ولو في آخر يوم من الشهرين عاد صيام شهرين متعمدين، لأنه اختل التتابع، مثلا كأن يكون استعجل فيكون 29 والشهر 3 ولم يكن وفي، ولم يكن الشهر اكتمل ب29 فباشر في ذلك اليوم استعجالا، فمثل هذا يعيد، مع تأكده أنه وقع ذلك في مع قبل تمام العدة التي عليه. وذهب الشافعي ذهب إيش؟ وذهب الشافعي تفضل. وأبو يوسف إلى أنه لا يضر ويجوز، لأن علة النهي إفساد الصوم ولا إفساد بوقع الليل، وأجيب بأن الآية عامة. الصحيح أنها عامة، وأنه لا يعني بذلك إفساد الصوم، يعني بذلك إتمام العدد قبل المسيس، من قبل أن يتماس. واختلفوا إذا وطئ نهارا نافيا، فعند الشافعي وأبي يوسف لا يضر لأنه لم يسد الصوم. وقالت الهذوية وأبو حنيفة بل يستأنف كما إذا وطئ عاملا لعموم الآية. لا لهذا، بل إذا نسيه ووقع على امرأته قبل المسيس ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، سواء وقع ليلا أو نهارا، إذا أكل أو شرب وهو ناسي فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا في من يعني إذا جامع وهو ناسي على الصحيح يلحق بالأكل والشرب، وهذا مثله. إنما أخشى عليكم الأمد لا أخشى عليكم الخطأ. قال وعدة العلة إفساد الصوم، بل دل عموم الدليل للأحوال كلها على أنها لا تتم الكفارة إلا بوقوعها قبل المسيس. هذا هو الصواب باستثناء النسيان. الغامضة اختلفوا أيضا فيما إذا عرض له في أثناء صيامه عذر مأيوس ثم زاد، هل يبني على صومه أو يستأنف؟ فقالت الهذوية وحنيفة وأحمد إنه يبني على صومه لأنه طبقه بغير صيامه. وقال أبو حنيفة وهو أحد قضي الشافعي بل يستأنف لاختياره التفريق، وأجيب بأن العذر صيره كغير مختار. هذا هو الصواب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان يعني عرض له عارض أو حضر عيد كعيد الأضحى أو كذلك أيضا يعني اشتد مرضه فأفطر ثم تماثل بعد ذلك، يواصل يكمل صومه. أما الذي يعني يستأنف هو الذي أفطر لغير ما عذر اضطره إلى ذلك الفطر، فعدلة التيسير تقتضي هذا. وأما إذا كان العذر مرجوا فقيل يبني أيضا، وقيل لا يبني لأن رجاء زوال العذر صيره كالمختار، وأجيب بأنه مع العذر لا اختيار له. الثالثة أن ترتيب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصم على قول السائل ما أملك إلا رقبتي يقضي بما مرت به الآية من أنه لا ينتقل إلى الصوم إلا بعدم وجدان الرقبة، فإن وجد الرقبة إلا أنه يحتاجها لخدمته للعلم فإنه لا يصح منه الصوم. فإن قيل إنه قد صح التيمم لواجب الماء إذا كان يحتاج إليه فهل قستم هذا عليه؟ قلت لا يقال، لأن التيمم قد شرع مع العذر، فكأن الاحتياج إلى الماء كان للعذر. فإن قيل فهل يجعل الشبق إلى الجماع عذرا؟ الشبق فهل يجعل الشبق إلى الجماع عذرا يكون له مع الحضور إلى الإطعام، ويعد صاحب الشبق غير مستطيع للصوم؟ قلت هو ظاهر حديث سلمة وقوله في الاعتذار عن التكفير بالصيام، وهل أصرت الذي أصرت إلا من الصيام؟ وإقراره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على عذره، وقوله أطعم يدل على أنه عذر يعدل معه إلى الإطعام. في هذا نظر، وإنما عجز عن ما تقدم قبل الإطعام فأذن له بالإطعام كما هو الرواية ظاهرة في هذا وفي كفة وماذا وفي حق من وقع على امرأته في نهار رمضان. أما أنه الذي عنده شبك على الجماع لشدة يعني شبكه يعني يخفف عنه ويكون يأتي ويطعم ويأتي ويطعم إن كان موسرا، هذا بغير برهان. الأمر الأول الذي قبل هذا ما أملك إلا رقبتي، قال بما قضت به الآية من الآية أنه لا ينتقل إلى الصوم إلا لعدم وجدان الرقبة، فإن وجد الرقبة يظهر أنه إن وجد الرقبة التي يستطيع أن يعتقها بحيث أنه ما تقوم بخدمته. أما إن كان معوزا إليها ولا خادم له إلا تلك الرقبة، ويكون إذا اعتقها حصل له تضرر وعجز وضعف، ففي مثل هذا الحال هو في أمس الحاجة إليها. نظير من عنده مال لكن المال لا يكفي في الإطعام، فإنه يستغله يأكله وينتظر فرج الله حتى يسر له بما زاد عن حاجته. قال التابعة أن النص القرآني والنبوي صريح في إطعام 60 مسكينا، كأنه جعل عن كل يوم من الشهرين إطعام 60 مسكين. واختلف العلماء هل لابد من إطعام 60 مسكينا أو في إطعام مسكين واحد 60 يوما، فذهب الهذوية ومالك وأحمد والشافعي الأول لظاهر الآية، وذهبت الحنفية وهو أحد قولي زيد بن علي والناصر إلى الثاني، وأنه يكفي إطعام واحد 60 يوما. غلط، لو أطعمه 60 ولا 100 يوم ما هو إلا واحد، ما أطعم إلا واحد، هذا هو الصحيح. الله يقول إطعام 60 مسكينا، ما قال إطعام 61 يوما، وما كان ربك نسيا. تفضل. قول الجمهور هو الصواب، أنه يشترط التعدد في سائر الكفارات التي فيها التعدد، وأنه يكفي إطعام 61 يوما أو أكثر من واحد بقدر إطعام 60 مسكينا. قال بأنه في اليوم الثاني مستحق كقبل الدفع إليه، وأشير بأن ظاهر الآية تغير المساكين بالذات، ويروى عن أحمد ثلاثة أقوال كالقولين هذين، والثالث إن وجد غير المسكين لم يجد الصرف إليه. ما كان ينبغي أن يختلفوا، القرآن دل على 60 مسكينا، ما كان ينبغي أن يقول إطعام 61 يوما، بأي قرآن؟ لا بقرآن ولا بسنة، وإنما هو من أقوال الحنفية التي حصل منها التفريعات والخلاف. وإلا أجزاء إعادة الصرف إليه. الثامنة اختلف في قدر الإطعام لكل مسكين، فذهبت الهذوية والحنفية إلى أن الواجب 60 صاعا من تمر أو ذرة أو شعير أو نصف صاع من ذرة، وذهب الشافعي إلى أن الواجب لكل مسكين مدة والمذ ربع صاع، يعني سيأتي 15 صاع. فقول الحنفية فيه كل، فهذا غير دليل، هل سيأكله الصاع كله؟ 60 مسكين كل واحد صاع، الصاع يكفي 4 نفر، فهذا ما هو فيه كلفة ولا يستطيع أن يأكله أحد الصاع، إلا إذا كان يعني أكولا شديد الأكل، الله أعلم، هذا نادر. وأما الأصل أنه مد بحيث يكون 15 صاعا تكفي 60 واحدا، وهذا الذي عليه الدليل. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالعرق كما سيأتي. تفضل. والدليل بقوله في حديث الباب أطعم عرقا من تمر 60 مسكينا، والعرق مكتل يأخذ 15 صاعا من تمر، ولأنه أكثر الروايات في حديث سلمة. هذا والدليل الأولون بأنه ورد في رواية عبد الرزاق اذهب الى صاحب صدقه بني زريق. عندي في عندنا الشرط ولا في عندي ايوه 60 مسكين والعرب اكثر من ياخذ 15 صاعا او 16 صاعا ولاعانه زراعه سلم من الواطئ في رمضان. ايوه هذا عندنا هكذا. يلا اقرا، اما عندنا وعندك صدق. ولإعانته للواطئ في رمضان بعرق 15 صاعا من تمر، ولأنه أكثر الرواية. تفضل. هذا التدل الأولون بأنه ورد في رواية عبد الرزاق إذهب إلى صاحب الصدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليه فأطعم عنك منها وسقًا 60 مسكينا. قال والعرق 60 صاعا. في رواية أبي داود والترمذي فأطعم وسقًا من دبر 60 مسكينا. وجاء بكثير من العرق أنه 60 صاعا. الله يقال العرق. العرق وجاء بكثير العرق أنه 60 صاعا. وفي رواية أبي داود أن العرق مثل 39 صاعا. قال أبو داود وهذا أصح الحديثين. ولما اختلف في تفسير العرق على 3 أقوال، واضطرت الرواية فيه جنح الشافعي إلى الترجيح بالكثرة. وأكثر الروايات 15 صاعا. هذا هو الصحيح، إلى الترجيح بالصحة أحسن، فأصح الروايات يعني كثرة الرواة أكثر الرواة، وأصح الروايات أنها 15 صاعا، وتلك فيها نظر، وإن صح منها شيء فهو مرجوح، وخمسة عشر صاعا تكفي 60 كل واحد له مد، كل واحد له مد، و والأصل في المد إذا طحن ثم خبز أنه يأتي بخبز كبير، المد يأتي بخبز كبير ما يكمل إلا أكل. وقال الخطابي بما هذه السنن العرق الطيبة التي من البوص فيذكر منها المكاتب، قال وجاء تفسيره أن الزيتون صاعا، وفي رواية أبي داود يسع 30 صاعا، وفي رواية السلمة يسع 15 صاعا، فذكر أن العرق يختلف في السعة، فذكر أن العرق يختلف في السعة والضيق والضيق. قال الإمام الشافعي إلى رواية 15 صاعا، قلت يؤيد قوله أن الأرض ذرات الذمة عن الزائد وهو وجه التبرير. التاسعة في الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط جميع أنواعها بالعدل، وفي خلاف. فذهب الشافعي وأحد روايتين عن أحمد إلى عدم سقوطها بالعدل، لما في حديث أبي داود عن خويلة بن مالك بن ثعلبة قال ظهر مني زوجي أوس بن الصامت إلى أن قال لها رسول الله. هو خولة يعني الذين صغروها عندك تصغير، خولة الصواب خولة. قال هذه خولة يا عمر، قال من هذه؟ قالوا هذه خولة، فالصحيح أنها خولة. لما في حديث أبي داود عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قال ظهر مني زوجي أوس بن الصامت إلى أن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجز رقبة، قالت لا يجب، قال يصوم شهرين متتابعين، قالت إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال يطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده من شيء يتصدق به، قال فإني سأعينه بعرق الحديد، فلو كان يسقط عنه بالعند لأبانه صلى الله عليه وسلم ولم يعينه من عنده. وذهب أحمد في رواية وطائفة إلى سقوطها بالعند كما تسقط الواجبات بالعند عنها وعن أبدالها، وقيل إنها تسقط كفارة الوضع في رمضان بالعجز عنها لا غيرها من الكفارة، بل الصحيح تبقى في الذمة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم للبياض خذ هذا تصدق به حين قال على أفقر مني أنه رأى أنه أحوج ما يكون إليه، وما كان من ذلك فإنه يقدم حاجته على حاجة غيره، والكفارة تبقى في الذمة لعموم الدليل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظير ذلك، عفوا نظير ذلك ما إذا كان عنده كفارة عن 60 مسكين لكن أهله بحاجة إليها، حتى ولو لم يكن مثلا أتي بها من صدقة أو من غيرها كما هو قصة البياضي، كلكم رأى مثل رعيته كفى بالمرء من يضيع من يعول، لهذه الأدلة ليقدم أهله ويطعمهم ويبقى ذلك عليه دين. كفارة اليمين كذلك، إذا أرسل لك والدك مثلا بمبلغ أن إنما يكفيك للمصروف حق يعني تغسيل الثياب حق هذه الأشياء، أنت ما تكون مستطيعا الحال هذا، تجنح في مثل ذلك إلى الصيام، وإن وجد معك شيء ممكن تكفر به عشرة لكن أنت بحاجة إليه لما تأكله وما تشربه، قدم حاجتك وصل. وهذا نظيره تبقى في الذمة أو ينتقل إلى غيرها، إما ينتقل إلى غيرها عند العجز منها أو تبقى في الذمة، فاتقوا الله ما استطعتم، فإن مات وحاله ذلك وله مال كفر من ماله بعد ذلك إذا حصل له يسر، وإلا فالله عفو غفور. ها إن لزم الصيام نعم، إن عجز فلزم، إن لزم الصيام نعم، ما يستطيع يعتق وبقي عليه الصيام نعم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يأكل الكفارة وعياله، والرجل لا يكون مصرفا لكفارته. قال وقال الأولون إنما حدث له لأنه إذا عجز وكفر عنه الغير جاز أن يصرفها إليه، وهو مذهب أحمد في كفارة الوقت في رمضان. يعني هذا محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بذلك العرق صار ملكا له باعتباره أنه صار صدقة من المسلمين للمسلمين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة على ذلك الشخص منه أو هبة منه، فلما أعطاه صار كالمكفر عنه، محتمل. ومن كفر عنه غيره سقطت عنه، أو لمع عنه غيره سقطت عنه، وهكذا. ولو في غيرها من الكفارات قولان، وهو نظير ما قالته الهادوية من أنه يجوز للإمام إذا قبض الزكاة من شخص أن يؤدها إليه. العاشرة قال الطبراني: دل الحديث على أن الطهار المقيد كالطهار المطلق، وهو إذا طهر من امرأته إلى مدة ثم أرضاها قبل انقضاء تلك المدة. يعني أنت علي يقول كظهر أمي مدة أسبوع ثم أصابها قبل انقضاء الأسبوع، عليه كفارة. واختلفوا فيه إذا كبر ولم يحنث، فقال مالك وابن أبي ليلى: إذا قال امرأتي أنت علي كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها. وقال أكثر أهل العلم: لا شيء عليه إذا لم يقربها. وجعل الشافعي في الظهار المؤقت قولين، أحدهما أنه ليس بظهار. بل الصحيح أنه ظهار، وأنه إن قربها إن وطأها قبل نهاية تلك المدة عليه ما التزمه، عليه ما على من ظاهر. فائدة: قد يتوهم أن سبب نزول الآية الظهار حديث سلمة هذا لاتفاق الحكمين في الآية والحديث، وليس كذلك، بل سبب نزولها قصة ذكرها ابن كثير بالإرشاد. والذي يظهر أن هذا لم يثبت، هذا الحديث نفسه بهذا السياق، إنما قصة سلمة البياضي الذي عندنا في من وقع على امرأته في نهار رمضان هو صائم. وأما سبب نزول الآية والقصة في الظهار هي أوس بن الصامت وخولة، زوجة خولة. من حديث رجل الثعلبة قالت: هي والله وفي أوس أنزل الله سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وقد ضجر. قالت: فدخل علي يوما فرجعت بشيء فقضب، فقال: انت علي كظهر امي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعه، ثم دخل علي فاذا هو يريدني عن نفسي. قالت: قلت: كلا والذي نفس خول بيده لا تخلص الي، وقد قلت ما قلت وقد قلت ما قلت. فحكم الله ورسوله، فحكم الله ورسوله فيهما. فيها فيهما واضح، نعم كان عندنا فيها، واذا كان فيهما فواضح. الحديث رواه الامام احمد وابو داود واسناده مشهور، واخذ منه انه اذا قصد بلفظ الطهار الطلاق لم يقع الطلاق وكان ظهارا، والى هذا ذهب احمد الشافعي وغيرهما. اما اذا صرح بالظهار عليك ظهر امي فهذا لا خلاف فيه انه ظهار، ولكن اذا قال مثلا انت علي كامي ويكون قاصدا الطلاق لا قاصدا الظهار او قاصدا التحريم، فان قصد التحريم فهو لغو، وان قصد الطلاق كان طلاقا، وان قصد الظهار كان ظهارا، في مثل هذه الكنايات. اما التصريح فلا خلاف فيه. وقال الشافعي: ولو ظهر يريد به طلاقا كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا. وقال احمد: اذا قال انت علي كظهر امي وعن به الطلاق كان ظهارا ولا تطلق. وعلله ابن القيم بان الظهار كان طلاقا في الجاهليه فنسخ، فلم يجوز ان يعادي الامر المنسوخ. وايضا فاوس انما نوى به الطلاق لما كان عليه، فاجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق. وأيضا فإنه صريح في حكمه، فلم يجوز في جعل الكناية في الحكم الذي أبطله الله شرعا يعني أحكام الجاهلية، وقضاء الله أحق وحكمه أوجب. إلى هنا جزاكم الله خيرا. سقطت الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ساعده بها، كانت للنبي قال: خذ هذا صدق به عنك، فلما أعطاه ستكون سقطت عنه على هذا المحمل صواب، أو بقيت في الذمة على المحمل الثاني صواب، أما من عجز عنها تسقط عنه البتة ففيه نظر. اقرأ قليلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تقسيمات للقياس.